بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن بدأنا بتناول سورة القيامة في الحصة الماضية صحيح؟ و الملك نعم إلى إن صح التعبير. يوم تناولنا سورة القيامة نريد أن نقف عند محطات في سورة القيامة. أحسن شيء نكتبها ليس نكتبها كلها وإنما الآن سنستعمل تقنية من التقنيات وهي التكرار. لا ليش تشوف التكرار في الآية؟ لا لا أقسم لا أقسم. طيب القسم أيضا لا القيام أي القيام الإنسان حساب القيامة؟ لا يوم عيد القيامة كانت القيامة يوم عيد يوم عيد ثانية فوقها يوم عيد أيضا يوم عيد كذلك الإنسان تكرار الإنسان تكرار الإنسان ما صفة أرقام ذلك؟ وجوه يومئذ بس وظن يرفع الغياب أخر إلى ربك يومئذ طيب ففي تركيز على الحشر الآخرة والقيامة أي الحشر أليس ذلك بقادر على الإنسية الوقت إلى ربك يومئذ المساء يومئذ نعم نعم هذا ما سأشير إليه هذا ليس تكرار اليوم القيامة وإنما ذكرنا في الحصة الماضية أنه في محطات هنا محطات القيامة القيامة وهنا محطة الحساب قيامة يعني حساب البعث صحيح بعث حساب وهنا الحساب وهنا الموت ذكرنا هذه المحطات من المضاف لدينا البعث حساب الجزاء حشر ثم الموت أين الحشر؟ لا الموت إلى ربك ليش البعث لدينا المحطة الأولى هي الموت صحيح؟ ثم ففيه عدم ترتيب بين هذه المحطات نواصل تدقيقات أخرى ذكرت ماذا ذكرت؟ الإنسان أيحسب الإنسان؟ بل يريد الإنسان يقول الإنسان ينبغ الإنسان بل الإنسان أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان ففي تركيز على الإنسان صحيح؟ أيضا كذلك الآخر القيامة نعم نحن نستعمل تقنية التكرار عبارات مكررة في عبارات مكررة أيضا ناظر إلى ربها ناظرة ووجوه يومين طيب هذا على سبيل التقابل أيضا طيب كذلك نعم أين الضمير سنأتي إلى الضمير عودة الضمائر التكرار نعم قسم ذكره زميل أيضا لاحظوا ليس كل تكرار فهو مؤثر في تكرار مؤثر في الصورة نعم ماذا عندك؟ العقاب العقاب أين؟ معنى لا أقسم ذكره زميل هنا نعم انسي كلا ثم ذهب الى ان يتمطى نعم كلا لاحظوا كلا اين هي كلا كلا لا ولد كلا ايضا كلا فتشير لشيء خاص صحيح كلا ما معنى كلا هي في اصل كلا في اللغه العربيه كل لا كل لا كلا طيب كأنه كلا هنا جواب كأنه ماذا؟ تأييس كأنه فيه شيء لكن الله سبحانه وتعالى يذكر شيئا آخر، ففيه شيء و مقابل. نعم، في شيئان صحيح، فيه أمر ما وفيه رفض لذلك، بل وهي المتكرر أيضا، بل استعمل لهذا الأسلوب كلا برفض هذا ثم يأتي بل، فكأن الصورة ماذا تفعل؟ تذكر أشياء ثم تردها وتشير إلى أشياء أخرى. نعم؟ تفنيد يمكن، جميل، نفس التفنيد. كذلك لا نحن نقترب الى المفاهيم، نعم، لا اقسم نفي القسم لها دلاله سنرجع اليها، ليست حقيقه اساسيه في الصور لكن سنصل اليها ان شاء الله. نعم، كذلك أيحسب مهم جدا. نعم، اين هي أيحسب؟ هذه الثانية والعاشرة. أيحسب؟ عاشرة. أيحسب؟ ظن وتظن. طيب، ظن أيضا. أظن. كذلك. أيحسب هنا؟ ففيه محطتين. يحسب الإنسان شيء، وفي محطة أخرى هنا يظن شيء، ففي فرق بين الظن والحسبان. ما الفرق؟ الحسبان في ترجيح، والظن الظن قد يفهم باليقين وقد يفهم واضح. أنت جاوب هو الشك، هذا يستوي الأمر. ظن هنا تأكد. نعم. هنا تأكد. تأكد. هذه ظن هنا. حقيقة. وهنا. حقيقة. صحيح؟ نعم. الظن حقيقة في القرآن مستعمل معنا. نعم. مستعمل. لكن الحسبان. الحسبان ليس بالضرورة رشحان. قد يحسب شيئا ويظهر له شيء آخر. الحسبان أحسب يعني أعتقد أظن. ما عندوش نسبة. تقدير. ما عندوش نسبة. طيب هنا هنا هنا هنا ركز. استعملت في ماذا بأي معنى؟ ها؟ الفهم الخاطئ. طيب ماذا نسميه؟ هذا الأمر الخاطئ. الجهل. الجهل؟ لا، الجهل هو يقين. يقين بعدم العلم. الوهم. الوسط. الوهم. الوهم. ضبط. نعم. ففيه في الآيات توهم. ثم ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى في الآيات؟ يزيل هذا الوهم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، تأتي كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. لكن قبلها أيحسب بلى قادرين على نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ماذا عندنا هنا؟ عندنا شيء هو الحسبان، صحيح؟ وشيء آخر ما هو؟ الإرادة. لدينا شيء حسبان إرادة. أحد الأسلوب الله سبحانه وتعالى يذكر الحسبان ثم يرفضه ثم يبين الإرادة. ما هي علاقة هذا بهذا؟ ما معنى إرادة؟ إرادة ماذا؟ ما هي الإرادة؟ نسميها شيء آخر. العمل. رغبة. نعم. طيب. إرادة كونية. ثم أي في شرعية ولا؟ شرعية. لا. خلقية وشرعية. ليس هذا موضوع. هنا يريد الله سبحانه وتعالى يذكر الإرادة في أي محطة هنا. بل يريد. مشيئة. بل تحبون وهي تدخل ضمن الرغبة والإرادة. ها خطوة نصل إلى الموضوع. اقرأوا هذه العبارات في سياق الصورة. الصورة فيه محطة. أيحسب كذا وكذا؟ لا. بل يريد كذا. هنا أيحسب كذا أنه كذا وكذا؟ لا. بل يحب كذا. أيحسب هنا؟ أي يترك سودا هنا؟ ماذا يريد؟ تصحيح. ليس تصحيحا. سميته تفنيدا. فسميته تصحيح. في شيء آخر هنا. ما نسمت. كأنه صح مفاهيم. تصحيح مفاهيم. هل هو تصحيح مفاهيم هنا؟ ليس تصحيح مفاهيم. تناسوا الحقيقة. تناسوا الحقيقة. يقيم الحجة جيد أيضا. للعصيان. نعم. سبب للعصيان جميل نعم لكن. لما يقول أيحسب ويحسب هل هو سبب؟ لا يجب على هذا يقنع نفسه بأنه جميل ماذا نعبر عن هذا؟ حججوايا أعطونا عبارة أخرى ليس كذبا معنى الدقيق لا هل تعقل الأمر؟ أنت معي في إذا لم تكونوا معي في هذه المحسة نعيد يعني أماني أماني جميل جيد أماني عبارة أخرى أمان ليس هذا الأمان هو الأمنية هذا يريد أن يفجر أمامه يحب العاجلة ماذا نسمي هذه أيحسب ويحسب لا هل تغافل صحيح هو تغافل لكن فيه عبارة قريبة جدا ادعاء جميل أيضا ليس ادعاء هنا في شيء أكثر من ادعاء تعليل. نعم تعليل كذلك مذكور في السورة أيضا نعم تساؤل تساؤل نعم نعم العذر ممتاز وهذا ما تشير إليه الآية فهذا الإنسان ماذا يفعل؟ يريد شيئاً فحتى يبرر لنفسه يعتذر قال أنا هل توجد آخرة؟ مستبعد هذا العظام يتحول إلى إنسان لاحظ فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول له؟ هذا استبعاد إنسان ماذا تريد؟ رحمه ماذا تريد؟ كأنه هنا يزيل العذر ويقفه على حقيقته أنت في حقيقة قلبك ماذا تريد؟ يريد ليفجر أمامه أنت ماذا تريد؟ لا تريد الجزاء والحساب وكذا لما تريد تحب العاجل وتذر الآخرة أنت لا تعمل لماذا؟ لا تعمل تعتذر فتقول أنا عذري أنه أشياء كثيرة متروكة هكذا يعني سودة كما يقال يعني لا توجد حكمة لا يوجد مبرر في هذه الحياة لذلك فيمكنني ماذا نفعل؟ يعبث بعبارة أخرى فتلاحظون فالآية ماذا تفعل؟ تزيل العذر تبطل الأعذار ثم تواجه الإنسان على حقه حقيقته، ماذا تريد؟ هذا الأمر مهم جدا حتى كأسلوب قرآني وأسلوب العلاج في حياة الناس عموما. الناس كثيرا ما يعتذرون، أنا أعتذر بكذا وأعتذر بكذا، في حقيقة الأمر هل هو عذر حقيقي أو إنما هو غطاء؟ ليس كل عذر نعم وليس كل عذر مقبول ابتداء نعم، لكن هذه الأعذار في بعض الأحيان تستعمل غطاء لنصل إلى أشياء أخرى. فأنا لا أريد أن أنفصل تماما، ولكن أنا لم أستطع أن آتي، أنا كنت مشغولا، أنا كنت كذا، أنا لحظة، لكن عمليا ماذا؟ لا عمليا هو لا يريد أن يذهب، هو مشغول بشيء أخرى. لاحظوا هذا المفهوم حاضر في الصورة، أيحسب كذا وكذا فيبطله، ثم يقول بل الواقع الحقيقة أنك تريد شيئا آخر. ما هو هذا الشيء؟ ليفجر أمامه، ليعبث، يحب العاجل، هذا ما يريده هذا الإنسان، ولا يريد أن يعمل، ولا يريد أن يجد، ولا يريد أن يجتهد، إنسان كسول بل عابث هذا الإنسان. طيب اتفقنا على هذا المشهد؟ هذا تبين بقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، لأن الواقع لكل إنسان يعرف ما يريد، يعرف ما في نفسه، ولو ألقى معاذيره، هذه المعاذير هي هذا العذر وهذا العذر. نعم واضح. طيب في شيء آخر مهم جدا أيضا في السورة، ما هو؟ نعم قسم. نعم قسم. قسم القسم سنأتي على القسم، القسم سنأتي عليه في الأخير في شيء. نعم تأجيل فرق النبي صلى الله عليه وسلم، التعجيل يدخل في إلقاء المعاذر، سوف أفصل إن شاء الله. لكن في شيء آخر، الله سبحانه وتعالى هل يقف عند محطة أنه لا هذا ليس عذرا ثم يقول له أنت ماذا تريد؟ يقف عند هذا الحد فقط؟ لا، بل يزيد خطوة. ما هي؟ جزاء. الجزاء عقبة. نعم يحلل. نعم هو كله تحليل. نعم إتمام الفائدة، العاقبة أيضا تفصيل. الله سبحانه وتعالى في الآيات يذكر للإنسان، يذكر له عذره، واحد يبطل هذا العذر، ثم يذكر له ماذا تريد، واضح، ثم يقول له انظر ماذا سيحدث، المآل، النتيجة، المآل، العاقبة. فإذا ذكروا ماذا سيحدث في ذلك الحين، ماذا سيتحول حال الإنسان؟ يتحول إلى ندم، إلى بعبارة صورة. ماذا سمت الصورة؟ لم تسمي ندما. ركز. الندم شبيه بالندم، اللوم. يصبح الآن الإنسان محطات بارزة يلوم فيها نفسه، هي محطة قيام ساعة، محطة الجزاء، محطة الموت، هذه المحطات الثلاثة يلوم فيها نفسه لوما شديدا، وهذا هو المقصود بالنفس اللوامة. واضح؟ لأن هذه المحطات تشملها. نعم هذا هو المقصود. نعم يشرح بالضبط هذه المحطات، لكن هذه المحطات الثلاث يشملها اسم يوم القيامة، ابتداء بالموت ثم البعث ثم الجزاء، هذه المحطات تتبع قبل ذلك. طيب نعيد الآن تركيب الصورة، نعيد ترتيبها مرة أخرى كما ذكرنا الآن بهذه الثلاثية. أول شيء يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول لا أقسم ولا أقسم، ثم أرجع إليها. أيحسب الإنسان؟ يحسب يعني يتوهم، يظن، يعتقد أنه لن نستطيع جمع عظام، بلى قادرين على أن نسوي بنان. سؤال، هل ذكر الدليل هنا؟ نعم لم يذكر الدليل في البداية، ذكره في آخر السورة، واضح؟ تركه إلى بعد حين، لم يقف عند الدليل وإنما اتجه مباشر. لا، أنت ليس هذا هو اعتقادك، هذا هو عذر فقط، وإنما اعتقادك أنك تريد الفجور، فما تريد الفجور، تريد أن تعبث، لا أحد يقيدك، لا تريد قيودا، هذه المقصود يفجر أمامه. المفسرون فسروها تفسيرات كثيرة من أحسن التفاسير أنه يفجر أمام الله. ما معنى أمام الله؟ كأنه كأن الله سبحانه وتعالى لا يتحكم فيه، أنا أفجر، أنا أريد بمعنى التحدي، هذا هو المقصود، ليفجر أمامه، لا يريد قيودا، لا يريد استسلاما استجابة لي. يسأل إيانا يوم القيامة سؤال تعجيز، فإذا برق البصر وخسف القمر وطلع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ هنا بالضبط هذا الإنسان يفجر. في أصل هذا الإنسان ما هو؟ هو عبد لله، لكنه ماذا فعل؟ فجر. نحن نعرف مفهوم بالنسبة للعبيد، يسمى العبد الذي فر من سيده ماذا يسمى؟ الآبق، الآبق، العبد الآبق. هذا العبد الآبق يأبق ويخرج ويشعر بأنه حر، يفعل ما يشاء، تلاحظون؟ فإذا به يمضي ويعبث، فيصل إلى مكان معين فيلتف حوله جنود سيده. سؤاله هنا ماذا سيفعل؟ هذا هو السؤال، أين المفر؟ الإنسان يريد أن يفجر، لكن هل سيفر من الله؟ لن يفر من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعالج هذا الأمر في نفوسنا أيضا. يقول أين المفر؟ كلا لا وزر. ما معنى الوزر؟ الوزر هو الملجأ، يعني حصن أو مكان أو سيد أو كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فهو يفجر يفجر في الأخير إلى من يرجع؟ يرجع إلى ربه. فماذا يفعل به؟ تلاحظون الإشكال؟ حينها يلوم نفسه، لماذا؟ لماذا فشلت؟ لو أني لو كذا، هذا هو المقصود باللوم، لو أنني لم أفعل هذا، لو أنني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا. تلاحظون؟ إلى ربك يومئذ المستقر. أنتم لم تذكروا هذا التكرار، إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المساق، وهو تكرار أيضا قريب. يعني ينبأ الإنسان حينها بما قدم يومئذ، بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصير. هل يحتاج إنسان أن ينبأ بما فعل؟ لا يحتاج، إنه يعرف نفسه، يعرف أفعاله، ولو ألقى معاذيره. تأتي الآن لا تحرك بإنسانك، سنرجع إليها لنفصل فيها أكثر. واصل، كلا، هذه كلا ترد على ماذا؟ نعم، ترد على المعاذير، ضبط، ترد على المعاذير، على هذه، ولو ألقى معاذيره، فيوجه الله سبحانه وتعالى فيقول أنت تلقي العذر ثم العذر ثم اصبر، ماذا في نفسك؟ بل تحبون العاجل وتذرون الآخر. ركز على اسم الدنيا هنا العاجلة، لماذا؟ لأنه نحن في كلامنا الدارج قال الحين اليوم وقت نغدو، مر بكم هذا؟ لا، هذا المفهوم العام عند الناس، يعني إن صحت هذه العبارة، قال أنا الآن أعطيني ماذا أفعل الآن؟ لدي متعة، لدي شهوة، لدي مال، لدي كذا، لا تقول لي غدا، بعد غد، أسبوع القادم، السنة القادمة. وهذا التفكير الساذج، من القادم ماذا عندنا؟ الآخرة، صحيح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحشر الذين لم يتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا هو الفارق بين إنسان مسلم وغير مسلم. إنسان غير مسلم قال لي يعني يشتغل بتلك اللحظة العاجل، ما هو عاجل، ما هو حاضر الآن، ما يأتي، لاحظوا الآخرة. كلا بل تحبون العجل وتذرون، ما معنى تذر؟ يتركها الآخرة. يواصل يتحدث عن الجزاء، ماذا سيحدث في الآخرة؟ أعظم الجزاء للمتقين وأشد الجزاء لمن؟ وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. لاحظوا كلمة تظن هنا بمعنى تتيقن، ما معنى فاقرة؟ تفقر ظهره، هذا المقصود، فاقرة، فقرات ظهره، تفقر ظهره، يعني في شدة، فيه عذاب شديد. يواصل، كلا، يواصل. هذه كلا الآن هي جواب لكلي بل تحبون العاجل. هذه العاجلة التي يشتغل الإنسان بها ويتنازل عن الآخرة ويتنازل عن مستقبله. المهم الآن ماذا سيحدث؟ سيفارق تلك العاجلة بالضبط. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. ما معنى ظن؟ تيقن. لاحظوا الآن هذا شبيه، لاحظوا حتى استعمال كلمة تحبه. تحب يعني إنسان يحب شيء، يحب شيء، يحب إنسان، فيصعب عليه أن يفارقه، فصعوبة كبيرة من هذه الناحية. ثم الصعوبة الثانية ما هي؟ أنه أهمل شيئاً فإذا به يلاقي ما هو؟ والآخرة. وهذا أيضاً يعني من بلاغة النص القرآني في هذا الموضع. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حين الآن متى يلوم الإنسان نفسه؟ يلوم نفسه حين الموت، وهو محطة بارزة جدا للوم. ويلوم نفسه حين الجزاء، حينما يسبق السابقون بالأجر العظيم وب يعني أعلى الدرجات في ذلك الحين. فحين يلوم نفسه لماذا لم يكن مثلهم أو يعملوا عملا. تلاحظون هذه الدرجة. فالصورة هذا وتركيبها نواصل إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، لم يعمل صالحا، وإنما كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى يعني تبختر هنا، كالأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان ويترك سدى؟ ماذا نتج؟ أيحسب الإنسان ويترك سدى ماذا نتج عنه؟ لا صدق، لا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، نتج عنه فجور. نعم. لماذا؟ لأنه يشعر أنه لا توجد حكمة، لا يوجد حكمة في الخلق، ولا يوجد مسؤولية بالنسبة للإنسان. فإذا لم يكن في مسؤولية ماذا يفعل؟ ماذا أنتم تلزمون بشيء؟ لا توجد مسؤولية. عود بحرك قال العبارة، لا الآية تقف عندها. فيدلله، ألم يكن نطفة أيحسب الإنسان يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم منه أولاً القدرة، القدرة على خلق الإنسان، والقدرة على خلق الشيء أول مرة، يعني المرة الثانية تكون أهون من المرة الأولى، واحد. ثانياً فيه حكمة في تطوير، فيه رعاية، وهذه الرعاية وهذه الحكمة ماذا هم مقابلها؟ مقابلها الالتزام. يعني ليس الله سبحانه وتعالى يعني يحرص علينا ويرعانا وكذا ثم العبد بالضبط، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموت؟ انتهى. هذه صورة القيامة. ما هي صورة القيامة؟ صورة القيامة اعتذارات تغطي رغبات، فتأتي صورة القيامة تنسف تلك الاعتذارات وتكشف عن تلك الرغبات، ثم تقابل الإنسان بموقف يلوم نفسه وشد اللوم على تلك الرغبة. هذا ترتيبها، لو تلاحظون يعني خطوة بعد خطوة في هذه المحطات الثلاث، وهي محطة البعث والجزاء والموت والحساب أيضا. و الصورة أو الآية المحورية في الصورة ما هي؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. طيب ما علاقته بلا أقسم القسم هنا؟ ما علاقته بالقسم؟ هل يحتاج يوم القيامة إلى قسم؟ هل يحتاج يوم القيامة إلى قسم؟ لا يحتاج، لا يحتاج. هل تحتاج النفس اللوامة إلى قسم؟ الإنسان، نأخذ أي إنسان، لا يحب أن يكون في محل لوم ابتداء، ولا يحب الإنسان أن يلوم نفسه. لا أحد يقبل هذا الموضوع، لا أقول يقبل، وإنما لا أحد يتمنى أن يكون في تلك المحطات، وهي محطات شدة اللوم، لوم شديد. لذلك سماه الله سبحانه وتعالى النفس اللوامة، يعني صيغة المبالغة لو تلاحظ. لذلك نعم نعم نعم بهذا المعنى في آية ويوم يعض الظالم على يده يديه هكذا. فهذا اللوم هو اللوم الشديد. لذلك لو تذكرون في الحصة الماضية أشرت أن اللوامة بعض علماء المسلمين وبعض المختصين بدراسات نفسية يقولون الإنسان له نفس اللوامة، نفس مطمئنة ونفسه أمارة بسوء، صحيح؟ ويستدلون بهذه الآية، هذه الصورة. هذه الصورة لا تتحدث عن النفس اللوامة التي يقصدها هؤلاء، النفس اللوامة الذي إذا أخطأ عاتب نفسه، لا تقصد هذا، وإنما تقصد من؟ نفس الكافر هنا بالضبط الذي يشتد لومه لوم شديد، لأن الإنسان في الدنيا إذا بقي في يلوم نفسه ويلوم نفسه لن يفعل شيء، لن يتقدم يعني في حياته. لذلك أرجع إلى الصورة، لو تلاحظون هذا الترتيب، لدينا عذر ثم كشف عنه، كشف أو إبطال له، ثم كلا أو بل التي تشير إلى الرغبة، ثم توقف الإنسان عند محطة من اللوم الشديد. فماذا نستنتج نحن أو ماذا تدعون إليه السؤال؟ تقول لنا لا تضعوا أنفسكم في محل اللوم الشديد. بماذا؟ راجعوا رغباتكم وإراداتكم. ماذا تريدون؟ هذا سؤال مهم حقيقة في السؤال. تقول ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أنت تريد أن تفجر؟ تريد أن تعبأ؟ تبقى هكذا سدى؟ تريد العاجلة؟ سؤال عام صحيح؟ هذا ما تشير إليه الصورة بشكل قوي يعني في هذا الموضوع. طيب ما الذي سؤال؟ هل صورنا الآن هيك العام للصورة؟ نعم. ليست نفسها، لا. النظارة الوجه هي البشر، والثانية بالإشارة، ناظرة إلى ربها ناظرة. جميل، إن صحت هذا. لا، هذه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه الأولى. نعم، النظر بمعنى النظر يعني. نعم، ليس أرجع للمصحف تجد هذا. نعم نعم نعم نعم، من السرور، من النظارة. نعم، أحتاج أرجع التفسير يعني، لكن هذا الرسم دقيق يعني، وهذا هو الموجود في المصحف. المعنى الأول للنظارة هو النظارة، هو البشر والسرور. في آيات أخرى لا أستحضر يعني، نظارة الوجه موجود في وجوه يومئذ يوم تبيض وجوه تسود وجوه، من بهذا المعنى أيضا. طيب، في سؤال آخر؟ نعم نعم. تعيد. نعم نعم نعم نعم نعم. لا تحرك بلسانك لتعجل ب... سأذكرها الآن، سأذكرها إذا كان في سؤال آخر بالنسبة للموضوع يعني، قبل أن ندخل في تفصيل. نعم، هل اتضحت تركيب العامة للصورة، ترتيبها، تناسقها، المحطات البارزة للون؟ ف يعني الإشارة العامة أنه لاحظوا الجزاء ويوم القيامة يذكر في صور متعددة بأشكال متعددة، صحيح؟ لكن في هذه الصورة ذكر ليس تركيزاً على يوم القيامة، وإنما تركيزاً على اللوم الحاصل في ذلك الحين، ثم ربط بين ذلك وبين ما يرغب فيه الإنسان في هذا الموضوع. طيب، نحن أخذنا صورة الملك وصورة القيامة نماذج فقط، ليست لا علاقة لها بموضوع الجزاء والآخرة فقط، لا، ليس هذا هو الموضوع، وإنما لأن النماذج التي اخترناها هي اللي يعني ركزت على هذا الأمر، وإلا صورة الملك لم يقف عند الآخرة فقط. ملك الله في بالنسبة لخلق الإنسان ورزقه ونصرته وخلق السماوات والأرض كله، الموت والحياة. الآخرة موضوع جوهري في السورة في القرآن أيضا حاضر لا يغيب يعني يغيب. طيب ما علاقت الآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما علاقتها بالسورة؟ هذه من المشهور أو المعروف سبب النزول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كثرت الصور عليه فخشي خاف أن ينسى فبدأ الآن يعجل ويحرك لسانه بإعادة ما يذكره جبريل عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى طمأنه وقال لا تخشى على القرآن ضياعا فأنت لم تنسى فنحن إنما علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. واضح هذا الكلام؟ فيمكننا أن نقول بأن السورة نزلت وهذه الآية نزلت مناسبة لذلك الحدث ويصبح الآن القرآن الكريم وبيانه سبباً من أسباب ماذا؟ إقامة الحجة على الإنسان والكشف عن أعذاره وما يريده. طيب هذه طريقة، لكن نأخذ طريقة ثانية وهي العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص. لماذا نحن نلزم أو نحمل الآية على هذا المعنى فقط؟ يمكننا أن نحملها على معنى ينسجم أيضاً مع السورة دون أن ننفي المعنى الأول. واضح هذا الكلام؟ نحن لا ننفي المعنى الأول، فيكون هنا لا تحرك به بماذا؟ بأعمالك. يكون هنا يوم الحساب، يأتي هذا الإنسان فيحاسب الله سبحانه وتعالى فيستعجل فيقول لا أنا لم أفعل هذا الأمر، فعلته لكذا وفعلته لكذا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، نحن الذين جمعنا عمله وأحصيناه ونعرضه عليه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن غيبت شيئا أو كذا أو سترت شيئا فإنما نحن الذين نكشفه. فهم السياق لا تتابعوا معي على الأقل هذا المعنى، يعني هل ينسجم مع ماذا قلنا؟ ثم يأتي بعد ذلك يزيد الآن عتابا، أنت تعتذر وكذا ونحن الذين نفصل ما فعلت ونختم على أفواههم أيضا إذا أرادوا كذبا فتشهدوا عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ويواصل بعد ذلك كلا بل تحبون العاجل. نعم ارفع صوتك. هل يمكن عندما يأتي سبب النزول ولا صحة أن نجرد تفسير الآية منه؟ لم نجرد، لم تفسير طريقة ثانية كأننا جردنا السبب وفسرناه دونه. لاحظ وفسرناه دونه. نعم سأجيبك. الآية نزلت صحيح؟ نعم. حمل الآية على معنيين غير متعارضين هل في إشكال؟ لا. أمكن حملها على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني. نحن لم ننفي هذا المعنى تماما الذي يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة، وهو أنه نحن نتحدث عن القرآن، نتحدث عن ما نزل عليه. هذا واضح. بعد ذلك الآن تحمل هذه الآية بما ينسجم أيضاً مع السياق دون أن يقع تعارض بينها. أنا أتحدث عن القاعدة، إذا حملت الآية على معنيين لا تعارض بينهما. أين التعارض؟ لا إشكال. إذا عاد على اثنين هنا هل فيه إشكال أم لا؟ هذا السؤال. هل يجب أن نحمله على هذا فقط أو هذا فقط؟ عند اللغة العربية هي من ضمير على أو نعم أو لا أحمله على عودة على معنيين إلا إذا تعارض. هذا كلامي بالضبط. لذلك أرجع، إذا لم يتم التعارض بين المعنيين هل يمنعني ذلك من حمله عليه معا؟ عودة الضمير هنا ترجع إلى محطات سأذكر لك مثال. قد ذكرنا ربما هذا المثال فيما مضى. قوله تعالى ولا يأتون البأس إلا قليلا. لا إلا قليلا يأتون البأس إلا قليلا. قليل ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى البأس، فيصبح لا يأتون البأس إلا قليلا من البأس، يعني البأس يعني الشدة. يعني في محطات قليلة يأتون إليه فقط، يمكن نحمل آية على معنى آخر، ولا يأتون الباس إلا قليلا منهم، فيصبح محطات التي يأتون هي قليلة، وعددهم الذين يأتون إلى هذه المحطات أيضا قليل ولا مانع. أصل عدم، نعم، أصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. أين التقدير هنا؟ منهم، لا قليل هنا، لا بد من التقدير، ليس الأصل عدم التقدير. الأصل عدم التقدير حينما تكون الآية يعني واضحة، فأنت الآن تأتي وتقدر، فنقول الأصل حملها على ظاهرها ولا نقدر إلا بذلك، واضح؟ لكن هنا أصلاً إلا قليلة، قليلة قليلة ترجع إلى ماذا؟ لا بد من التقدير، فترجع إلى الباس أو ترجع إليه. أقرنا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، نعم. جمع بين التفسيرين هو هناك من ذكرهما معا. الحقيقة أنا أناقش المسألة في قواعد التفسير ابتداء، نعم، بغض النظر عن المفسر. مفسر معظم المفسرين حملوا على سبب نزول وانتهى، لدينا مفسر واحد حمل على المعنيين. لا سؤالي، لا ليس البقاء، ليس البقاء، لا تحمل كلامي هنا الآن. ما المانع؟ هذا هو السؤال. ولو رجع الضمير، ولو رجع، سأعطيك مشهد آخر. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء، نحن خرجنا الموضوع صحيح، لكن نحقق مسألة لا يشك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ترجع إلى من؟ مرجع الضمير واحد، ترجع إلى من؟ ترجع إلى الميت؟ مثال، لا، لقد كنت نسبة من المفسرين حملوها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المخاطب بالقرآن. لقد كنت في غفلة من هذا، ما معنى الغفلة هنا؟ أنه يعني لأنها غير ظاهرة أمامك بالمعنى الدقيق، لأنه لا تعرف تمام حقيقتها إلا حينما ترى. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لماذا؟ لأنه ليس من رأك من؟ كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. تعود على الإنسان، أعرف هذا السياق، لكن هذه الآية هذه حملها نسبة من المفسرين على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المخاطب الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلامي في قواعد التفسير، دققوا في هذا، أعيد القاعدة وأرجعوا إليها. هل يمنع من حمل الآية على معنيين لا يتعارضان؟ يمكن، أو يعني الضابط هو عدم التعارض بينهما، أو يعني لا يمكن حملهما عليهما فنرجح، أو الضابط هو كما ذكرته الآن هو سبب النزول أو غيرها من الأمور. طيب، محتمل هذه من يحددها بمعنى، يعني اعطيني موانع حمل الايه عليها. هذا هو السؤال. سبب النزول شارح، كانه سبب النزول كانه شارح للايه. سبب النزول ليس بالضروره، ليس الوحيد، يعني ليس العبره بخصوص ذلك السبب. في الايه تاتي عام، لا تقف عند فقط، والا اتفقنا في هذا. لماذا غير وارد؟ لأنه يتحدث هنا، ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لاحظ ونبه. كيف؟ أخذ الأشياء، تفسير الآية أخذ من سياق الصورة، لكن هنا أخرى السياق هو الذي يفسر هذه الآية. أليس بالضرورة؟ السياق حاكم، السياق حاكم والسياق معين في فهم الآية. لاحظ، حتى لا نطيل في هذه المسألة، ثم نناقشها في مادة أصول التفسير أحسن. ما أؤمن به اقتنع به، ثم ارجعوا حتى مقدمة من عشرون تحدث عن حمل الآية على محل متعدد، ارجعوا إليها. أنا أريد أن أسس للمسألة فقط. لا أنا ما أؤمن بها أنه لا يوجد تعارض بين حملها على هذا وعلى هذا، ولا أرى تكلفا في حمل الآية على المعنى الثاني، لا يوجد تكلف. ما ذكره زميلك، نعم صحيح، إذا كان في تكلف فيلبذ التكلف، لا مانع من حملها عليه إذا لم يتعارض. طيب توقف هنا لأنه خرج حقيقة عن الموضوع. لا لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. سبب النزول نأخذ منه فهم الآيات، فهم الآية، نأخذ منه الأحكام التي وردت في هذا الأمر، ثم نعممها. في بعض الأحيان بعض القيود في أسباب النزول لا نعمل بها، لا نعمل بها، لأنها قيود متعلقة بذلك الـ يعني حملت محمل الغالب كما يقال. مثلاً وحبا ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، في حجوركم هذه هي باعتبار الغالب في ذلك، وإلا فالربيبة محرمة على زوج أبيها وإن لم تكن في حجره. هذا مثال من الأمثلة. فنحن الآن لم ننفي سبب النزول، لم نقل نبطل سبب النزول، لم نقل نترك الاستفادة من سبب النزول، ولكن قلنا أنه يمكن أن تحمل أيضا على معنى آخر ولا تعارض بينها. يبقى مجالس. طيب نعم، يبقى نعم نبحث من لديه تحقيق في المسألة فليفيدنا بها إن شاء الله، هكذا. طيب هذا ما يمكن أذكره في سياق سورة القيامة. نعم يمكن أن أقرأ لكم هذا المحطات، مرحلة الأولى، مرحلة الثانية. لا أقسم إن إقسامي بالبعث للبعث بإقسامي به، إن إعظامي للبعث بإقسامي به كلا إعظام، يعني هو القسم دوما لتعظيم ذلك المقسم عليه، إنه يستأهل فوق ذلك. هذا عبارة الزمخشري. أقسم بيوم القيامة، في قراءة أخرى لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة. والنفس اللوامة التي تلومه النفوس. نعم ألف ذلك عن الاستغراق. أي ألف؟ لا بمعنى لا أقسم. ألف للسلام. ماذا أقسم بيوم القيامة؟ لا لا لا لا لا يحتاج أن أقسم بها، بمعنى لا أحتاج أن أقسم بها، لا أقسم. هناك ذكر معنى الآن وهو؟ لا لا لا لا لا ألف الاستغراق. إيه؟ معنى بيوم. إيه؟ أي بمعنى لا أقسم، بمعنى أن الله أقسم بيوم القيامة. أحسن شيء أن تحمله على القراءة الثانية، لا أقسم مباشرة، قرئ لا أقسم، أحسن من أن تحمل الألف هذه على أن أقسم في الآية، وفي الآية قال لا أقسم. لا لا تعارض، يمكن نحمل على المعنيين أيضا. لا أقسم لماذا؟ لأنه ليس قصدي أنني لا أقسم بها، وإنما قصدي أنها فوق القسم هذا، لا تحتاج إلى أن أقسم بها، مع هذا سأقسم، يمكن تحمل على المعنيين. والنفس اللوامة التي تلوم النفوس على التقصير والتفريط. لا أنا أقسم لتبعثن، جواب هنا لتبعثن. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد تفرقها ورجوعها رميما ورفاتا مختلطا بالتراب، وبعدما سفتها الرياح وطيرتها في أباعد الأرض، بل ليحسبنا قادرين على تأريف جميعها وإعادتها إلى التركيب الأول، إلى أن نسوي أصابعه آخر ما يتم به خلقه، ونضم سلامياته على صغارها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولا، من غير نقصان ولا تفاوت، ولكن إصرار وعناد، ولكن يريد ليدوم على فجوره بين يدي الله وبمرأة منه ومسمع، ويطمع في أن لا يؤاخذه بذلك أو يجازيه بفجوره، فيمضي في مستقبله من عمره قدما ركبا رأسه لا يقلع عما هو فيه من الفجور، فينكر البعث فلا يزع نفسه عما لا يريد أن يزعها من الفجور. طيب اقرأوا هذا النص، ما ذكرته الآن يعني يمكن أن يسعى في هذا الأمر. يمكن أن نرسم مخططا إن شئتم، هو موجود في، ولكن يبين هذا الأمر المخطط قبل قليل. القيامة حق اعتبار الإنسان. العذر الأول استبعاد الآخر، بل فمعنى بل ماذا يريد؟ ما يريده الإنسان. طيب، فجور وعصيان. الثاني لا حكمة ولا مهمة، ومهمة يعني مسؤولية، بل ما يريد الإنسان وحب العاجلة وترك الآخر. فليحذر هنا، فليحذر، فليحذر ماذا؟ محطات القيامة. ماذا يقع في يوم القيامة؟ العودة إلى السيد، حيث لا مفر ولا وزر. محطة الحساب. حسابا على حساب، على ما في الضمير دون الاعتدال. محطة الجزاء. هنا هذه المحطات يشتد اللوم فيها، اللوم الشديد في هذه المحطات. هذه يوم الجزاء إهمال الإعداد ليوم تفرح فيه، يفرح فيه المتقون ويتحسر فيه الكفار في صحة الدين. طيب، محطة الموت. شدة فراق الدنيا المحبوبة، وشدة استقبال الآخرة المهملة. ماذا يحدث هنا في محطة الموت؟ المآل إلى السيد حيث لا قرار إلا إليه. هذه خلاصة صحة هذه العبارة. اعتذار الإنسان، بل ما يريده الإنسان، فليحذر اللوم الشديد. يأتي الآن هذه المحطات، فجور الرأسيات. يأتي هذه المحطات، ماذا يقع فيها؟ العودة إلى السيد حيث لا نفر، الحساب على ما في الضمير، الإهمال والتحسر والفرح هنا، شدة فراق محبوب واستقبال، ثم المآل إلى السيد. استبعاد الآخرة يأتي الدليل عليها من صحة هذه العبارة. الرد دليل القدرة وإمكانية البعث، دليل الحكمة ولزوم المساءلة. هذا مخطط عام صحة هذه العبارة. طيب واضح؟ ما الذي سؤال وما الذي سؤال؟ كنا ذكرناه إلى الآن. نعم. نختم بشيء مهم في هذا الموضوع وهو ما ذكرناه في الحصة الماضية، منهج القرآن في عرض قضايا. لاحظوا نحن نتحدث عن الآخرة، نتحدث عن الجزاء، عن الحساب، لكن طريقة الصورة في تناول هذا الموضوع تختلف عن طريقتها في الصور الأخرى، تختلف عن الخطاب العام الذي نذكره عن الآخرة وعن الحساب وعن الجزاء. وهذا الأمر مهم جدا، يعني هذا من الأشياء المهمة التي نستفيدها، أنه نستفيد من منهج القرآن في عرض قضايا. في ماذا؟ في الدعوة، في الإقناع، في الخطاب. فنستعمل نفس الطريقة في تقريب مفاهيم هذا الدين إلى الناس. هذا مهم جدا. لاحظوا لما يواجه حقيقة الإنسان ويواجه ما يريده ويبعده عن اللوم. هذا الأمر أذكره محطات كثيرة في القرآن الكريم تذكر الآخرة، ليس ذكرا عاما وإنما من زاوية، هنا من زاوية اللوم، في صور أخرى من زاوية المسؤولية، في صور أخرى من زاوية شدة الجزاء أو شدة الجزاء، يعني يعني العقوبة وعظيم الأجر. ففي كل محطة من المحطات ثم يعني يذكر هذا مع انسجام مع خصائص من خصائص النفس الإنسانية، وهي هنا ما أشار إلى ما يريد الإنسان وما يرغب فيه، ثم اللوم والعتاب. وهذا الأمر مهم جدا، جميل أن نقف عنده في تناولنا لصور القرآن. فنحن لما نقرأ القرآن لا نقف، لا نقرأ معاني مبعثرة أو موزعة فقط، بل نحاول أن نصل إلى الروابط بينها، ثم من خلال الروابط نكتشف المنهج، منهج القرآن في عرض قضايا. والله أعلم. طيب أترك لكم هذه المطبوعة، أعرف طلعتم عليها أم لا، هي نفس المطبوعة موجودة في عند الأخ حليمة كذا. نعم نحن نتحدث، لا ليست موجودة صوتها، لكن أنصح الطلبة بعدم الاطلاع على لماذا؟ لأنه فارق إن شئتم أن تطلعوا فلا ألزمكم يعني هكذا، لكن هي نصيحة، بدل أن تطلع حول أن تعمل عقلك بالضبط. نعم، وهذا أحسن من أن تأخذ مادة جاهزة. أخذ مادة جاهزة يعني في النهاية ستزول، لن تصل إلى تحقيق تلك الأغراض والمقاصد. والله أعلم. طيب بالتوفيق إن شاء الله. إذا الحصة المقبلة احتمال كبير أن الحصة المقبلة سيكون يوم الأحد، ليس يوم الاثنين، لا إشكال. نحن مجرد نبدأ مع الماستر سنعدي في برنامج، وإن كان دوما حصتنا لا تزال يعني محل أخذ ورد. يبدو أن آخر تعديل لهذه الحصة ستكون يوم الاثنين 8 إلى 9:30 بدلا عن مادة آيات وأحاديث الأحكام. ليس في الإمكان أبدأ بالمكان، لكن مبدئيا نحن نحافظ على برنامج كما هو. إلى محاضرة ثانية جلسة استشراقية، مجاهد ماذا يدرس حصة الماضية؟ لا درسكم حصة الماضية.